إذا كان الرجل جنوبا وتطهر ورفع الحدث ثم دخل المسجد وذهب ليتوضأ فوجد بعض القطرات من المريء، هل يعيد الغسل؟ لا، وإنما يغسل الموضع ويتوضأ وضوءه للصلاة.